إني ألمحهم من بعيد قادمون قادمون رغم الأسواق ورغم المحن رغم المآسي والتعال والألم ليرفعوا راية الحق من جديد ويعيدوا بثمة الأطفال على الوجوه ومن براءة العيون حاملين بين ضلوعهم قلبا طهورا وفي أكفهم حلالا واسعا إنهم قادمون إنهم يعطون من كل أخطهم كل واجه منهم جواز في الشمال في نسوب طلق الرقاب صلاب وقلوب نحو طلق السحاب إنهم يعطون من كل أخطهم كل واجه منهم جواز في جسوم طلق الغضاب صلاب وخلوق تحو طلق السحاب يملؤون الوجود حب المحبة ويتوبون عود نور الثياب فاعطونيهم يا رب إن شئت خيرا وانتريهم مشايا وإلى رب دربهم بجمر الأسى وصم الكعاب إنهم ظالمون إنهم ظالمون إنهم ظالمون إنهم ظالمون إنهم ظالمون إنهم يطلعون من كل رفع كل وجه منك وجه الشهاد بيزوم طوق النقاب سلاح طوق السحاب إنهم يطلعون من كل رفع كل وجه منهم كوجه الشهاد بيزوم طوق النقاب سلاح مخطوب طوق السحاب يملؤون الوجود حبا وحربا ويذوقونه بطول الثياب فاحكمي من يا رب ان شئت خيرا وانظري